بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرأ ابن يوسف الكرمي ومع مختصر تحفة الحنبلي. كنا بدأنا في كلام على أقسام الخيار، نبدأ في القسم السادس وهو خيار الخلف في الصفة. من القسم السادس من أقسام الخيار في البيع خيار الخلف، يعني الإخلاف، يعني لا يفي بالعهد. أو تعد عدة ولا تنجزها. فالخيار اللي هو اسمه خيار الخلف في الصفة يعني باعه بالوصف سواء للثمن أو المثمن. إيجا هو الخيار دوت إن في صفات في الثمن أو المثمن وثم أخلف الوفاء بهذه الصفات، فيجا كل من الطرفين له حق في الفسخ لهذا الخلف في الصفة. فإذا وجد المشتري ما وصف أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ. فإذا وجد المشتري ما يختلف به الثمن غالبا، طبعا الوصف يكون مقام الرؤية، أو وجد الشيء اللي هو تقدمت رؤيته إذا كان يحتاج إلى مشاهدة، مثلا دايما يمثل ثوبي وجهي ثوب منقوش فلازم يرى هذا الوجه وهذا الايه وهذا الوجه، أو لو كان شيء رؤية بعضه يدل على رؤية باقي زي أرض مثلا شاف جزء منها خلاص يجا ايه شاف طرف يجا كأنه رأى ايه بقيتها، أو صبرة متساوية رأى ايه ظاهرها كأنه رأى باقيها، أو رأى وجه الرقيق، أو ثوب غير منقوش كله إيه أدم فوهش نقش مش يختلف الوجه هذا من الوجه إيه الآخر. يبقى إذا وجد ما وصف أو ما تقدمت رؤيته إذا كان يحتاج لمشاهدة قبل العقد بزمن يسير، هذا الزمن لا يتغير في المبيع تغيرا ظاهرا. لو وجدوا متغير يعني جهه الآن عاين ووصف لي واخدلك ثم وجد تغير في هذه الصفة اللي وصفت له أو رآها قبل العقد بزمن يسير واخدلك فله أن يفسخ الايه هذا البيع للخلف في الصفة، وله الرجوع في الثمن لو كان دفعه، لأن وجوده متغير بمنزلة الايه منزلة العيب، يعني هذا ايه عيب واخدلك. في هذه الحالة ليس له الإمساك مع الأرش، يعني هذه الحالة ليس له الإمساك مع الإيه مع الأرش، لأن الصفة لا يعتاض عنها، الصفة لا يعتاض إيه عنها خلاص، هو لإلا يمسكها ويرتضي الثمن اللي دفع بها ناقصة بهذه الصفة مع هذا التغير أو إن هو إيه يردها. ويحلف إن اختلف القول، هنا قول للمشتري أخبرك، لو اختلف هو البيع في التغير، البيع قال له لا الصفة ما اختلفتش والمشتري قال له لا اختلفت، الأصل براء ذمته من الثمن إن هو هيدفع مقابل إيه مقابل سلعة هو لا يرتضيها أخبرك، فمش هيلزم البيع دوت إلا إذا أقر به مخدرك او تثبت بينا ان التغير كان بعد ان ايه بعد ان اشترى، يعني لم تتغير مخدرك فبين او ما يقوم مقامها يجي ليس له الفسخ. السابع القسم السابع من اقسام الخيار في البيع خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلف في قدره حلف البائع لو اختلف البائع والمشتري في قدر الايه الثمن، قال البائع بعتك بكذا بمئة مثلا، المشتري بيقول لا بل بثمانين، وما فيش بينة او ده ليه بينة وده ليه بينة، يحلف من هنا البائع هو اللي يحلف اولا، واخد بالك؟ لان المبيع هيرد ايه، يرد اليه، واخد بالك؟ فهيجمع بين النفي والاثبات في الحلف، فهينفي لما ادعي عليه ويثبت ما ادعاه، ويقدم النفي على الاثبات في الحلف، ده الاصل في اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البين على المدعى عليه، فيحلف اولا ما بعته بكذا، ده بالنفي، يحلف الاول ايه ما بعته بكذا، ثم بعد ذلك يحلف على الاثبات انما بعته بكذا. كده ايه البائع حلف على النفي والاثبات وقدم يمينه في الاول لقوه ايه جنابته، ثم ذلك يحلف مين المشتري، يقول ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا، واخد بالك؟ ثم بعد التحالف ان رضي احدهما بقول الاخر يجي ده اقرار بالايه بالعقد، اخد لك؟ لان من رضي صاحبه بقوله يبقى ايه، واخد لك؟ حصل له ما ادعاء، يبقى ليس له ايه خيار. انا بحلف ان انا اشتريته ب 80، هو قال لي خلاص انا كده مفيش خيار، واخد لك؟ او نكل احدهما عن اليمين والاخر حلف، واخد بالك؟ يبقى في نقول وفي ايه حلف، يبقى يقر بالعقد، واخد بالك؟ بما حلف عليه الايه الحالف، لان النقول دوت كانه اقيمت بينه على من نكل، واخد بالك؟ لو لم يرضى احدهما بقول اخر بعد التحالف، ده حلف وده حلف، هما برضو مش ايه ما اتفقوش، خلاص كأن شيئا لم يكن، يجي يتفاسخ خلاص، يجي لكل منهما انه ايه يفسخ ويتفاسخان، ومش لازم حكم حاكم، واخد بالك؟ لان ده عبارة عن ايه استدراك الظلامة اللي تقع على كل واحد منهما، فده كأنه رد ايه رد المعيب. فصل تكلم فيه في التصرف في المبيع قبل قبضه، يقول ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، تكلمنا عليها هذه قبل ذلك قبل يعني قليل، يملك المشتري المبيع مطلقا سواء كان مكيل او موزون او معدود او مزروع او اي غيره، واخد بالك؟ العبد والدار والارض والفرس اي حاجه تملك بمجرد حصول العقد من المتبايعين، واخد بالك؟ او ده لي وكيل وده لي وكيل، او احدهما وكيل الاخر، اي ايه اي باي صيغه حصلت العقد، بمجرد العقد يملك المشتري الايه المبيع، يصح انه يتصرف فيه قبل قبضه، يصح انه يتصرف فيه قبل قبضه، يبيعه يهبه يقفه يأجره يعتقه، خلي بالك مع ان ده ايه على في نهي، في اشياء تستثنى ليها داخله في النهي، واخد بالك؟ يبقى هو طالما لمجرد العقد يملك انه يتصرف، واخد بالك؟ الا المبيع بصفه او برؤيه متقدمه او المبيع بكيل، وده هيأتي الكلام بقى اللي احنا ايه احنا بس قدمنا ايه حتى لا يفهم في الكلام ان كله لا، ده في اشياء لا صح الا بعد القبض، لا صح التصرف الا بعد الايه القبض، وان تلف فمن ضمانه، يعني ان تلف جميع المبيع او بعض المبيع بآفة او بغير ذلك فالضمان فيه على المشتري، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الخراج بالايه بالضمان، يبقى المبيع ده ثبت ملكه مين بالعقد للمشتري، يجي ضمانه عليه، الا الضمان على البائع بس، وما ينفعش يتصرف فيه المشتري قبل الايه القبض، الا المبيع بكيل اشترى مثلا قفيز من صبرة من كومة، واخد لك، الا المبيع بكيل او وزن كرطل من حديد او بعد كبيض، واخد لك، على انه مئة، اشترى بيض على انه ايه مئة ومعدوش، او زرع كثوب على انه عشرة اذرع، واخد لك، هذه تملك كغيرها بمجرد الايه، مجرد العقد. الجنماء للمشتري يبقى هو أمانة في يد الايه البيع، لأنه لسه ما قبضوش، أمانة في يد الايه البيع، لكن نماء المين للمشتري يثبت بالايه برضو بمجرد الايه العقد. فإن تلف بآفة، سواء تلف كل المبيع أو بعضه، يبقى ضمانه ايه البائع، خد بالك، ليه؟ لأن هذا لابد فيه من الايه من القبض. خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، هو مش ضامنه، يجي ياخذ كيف ياخذ ايه ربحه. حتى ما واحد بيسالوه عن هذا الحديث قال في الطعام وما اشبهه من ماكول ومشروب فلا يبيعه حتى يقبضه، خد بالك، لكن هو اللي البيع قال له خده اقبضه، وانت هو اللي امتنع، يجي خلاص بقى عليه الضمان، لان هو ايه هو كده، ده تفريط، خد بالك. يبقى شوف العبارة تاني، إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، واخد بالك، فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه، ولا يصح تصرفه فيه ببيع حتى لو هيبيعه لنفس البائع، ولا الاعتياض عنه انه ياخذ بدله، ما يصحش ليه انه يتصرف حتى يخرجه، واخد بالك، ولا يهبه حتى ولو كانت هبه بلا عوض، واخد بالك، او رهن، كل ده لا يجوز ليه انه يفعله قبل ايه؟ قبل قبضه، لان هذا، واخد بالك، مبيع بكيل او وزن او عد او زرع، لازم يستوفيه، واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وان تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد، لانه يبقى في ضمان مين؟ البائع، ضمان البائع. وآفة سماوية يبقى ملوش دخل، واخد بالك، المشتري خلاص ما قبضش حاجة. ان تلف المبيع بكيل او وزن او عد او زرع بآفة سماوية، ما فيش صنع الآدمي فيها لا البائع ولا الايه المشتري، بس قبل ما يقبضه ينفسخ هنا الايه، ينفسخ العقد. واخد بالك، لان هو في ضمان البائع. المشتري بقى يخير، لو كان التلف لبعضه والبعض الباقي، انه ياخذ الباقي بقسط من الثمن، واخد بالك، ملوش قرش بقى، واخد بالك، لان ان هذا لا المكيل والمعدود والمزروع ونحوه لا ينقص بالتفريق، لا ينقص بالايه بالتفريق، او خلاص بقى ان هو ياخذ ايه ان يرد كله وايه واخذ الثمن ايه كله، مش هيشتري البعض، خلاص هو يرفض الايه الكل، فهياخذ كل الايه الثمن، لان ان كان في تفريق للايه للصفقه، هو يريد مثلا ثوب 10 اذرع فتلف منه 5، مش هيشتري هو 5، مش هيصلح معاه، ففي تفريق للثمن، فهو يردها كلها، واخد بالك، ومش هيشتري بعضها، هياخذ كل الايه الثمن. ان تلف المبيع اللي هو ايه المكيل ونحوه، او تعيب قبل قبضه، بس الأتلف المشتري أو هو اللي عيبه، ما يجاوش ليه خيار بقى، لأن اتلافه بمنزلة قبضه، واخد بالك، ولو عيبه يجي كأنه عيب من نفسه، واخد بالك، مش هيرجع بقرشي على غيره، هو اللي أتلف، هو اللي أفسد، يجي هو اللي إيه اللي يتحمل. وإن وبفعل بائع أو أجنبي يعني إن حصل التلف أو التعيب بفعل البائع اللي تكلمنا عنها أو بفعل إيه شخص ثالث أجنبي للبائع ولا المشتري. المشتري هنا خير بين الفسخ ويرجع على البائع بالثمن، واخد بالك؟ لأنه هو مضمون على البائع إلى حين يقبضه الإيه المشتري أو الإمضاء، إنه يمضي الإيه البيع. طب فين هو ما تلف؟ يبقى هيطالب اللي أتلفه ببدله، واخد بالك؟ يبقى إيه بمثل المثل في المكيل والموزون أو قيمة متقوم في مزروع ومعدود. ده في مسألة الإيه التلف، مسألة الإيه التلف. أما بقى التعيب، إن هو إيه تعيب بفعل البائع، احنا قلنا فعل المشتري خلاص ملوش قرش، لكن التعيب بفعل الايه البيع او طرف ثالث او اجنبي للبيع ولا الايه المشتري، في عيب فلي له ان هو يمضي الايه المشتري، يمضي البيع ويطالب المعيب بالقرش، برش النقص، واخد بالك؟ لان هو اللي تعدى. والثمن كالمثمن، الثمن احكامه زي احكام المثمن في كل ايه ما تقدم، واخد بالك؟ بس هذا في المبيع ليس في الذمه، واخد بالك؟ اما المبيع اللي هو في الذمه اذا تلف يجى ايه اخذ بدله من المشتري مطلقا، لان هو استقر في ايه في ذمته. شيخ ماذا بيقول يرى جواز بيع اي شيء قبل قبضه الا المعدود والمكيل والموزون والمزروع، واخد بالك؟ يعني هذه الاشياء هو قبض كل شيء بحسبه، واخد بالك؟ لو الشيء بالتخليه بينك وبين جدك بمنزله قبضه، دار مثلا خلاص خلى بينك وبين جدك انها قبض، واخد بالك؟ لكن الاشياء اللي تحتاج لنقل وعد، واخد بالك؟ انت عليك ايه انك انت تستوفيها، واخد بالك؟ لازم تنقلها الى رحلك، يجينا عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعين، صاع البيع وصاع الايه المشتري، لازم ينقله يعد المعدود ويزرع المزروع اللي هو يحتاج لزرع، قياس بالطول يقيسه وهكذا. بعد ذلك اتكلم على فصل، الفصل ده اتكلم فيه عن ما يحصل به القبض، ما يحصل به القبض. يقول ويحصل قبض المكيل بالكيل، ده تتمة يبين القبض ازاي، اخد بالك؟ وكيف يحصل القبض وقبض كل شيء بحسبه. فيقول يحصل قبض المكيل لو المبيع مكيل بالكيل، نفس ما يقول يا عثمان اذا اشتريت فاكتل واذا بعت فكل، اذا سميت الكيل فكل، ومثل الموزون قبضه بالوزن، والمعدود قبضه بالعد، والمزروع قبضه بالذرعين. يصح الكيل والوزن والعد والزرع كل ده بشرط ان يحضر المستحق او نائب المستحق للكيل او الوزن او العد او الزرع، لان الوكيل يقوم مقام. وأجرة الكيال إذا كان المبيع مكيلا، والوزان إذا كان موزونا، والعداد إذا كان المكيل شيئا معدودا، والذارع إذا كان العديد شيئا مذروعا يقاس بالذراع، والنقاد إذا كان منقودا، ونحوهم كمن يصفي المبيع من غلته. أجرة هؤلاء على الباذل، على الباذل لذلك، يعني الباذل للمكيل والموزون والمعدود والمزروع والمنقود ونحو ذلك. الباذل قد يكون البائع وقد يكون ايه المشتري. فأجرة الكيال والوزان في المكيل والموزون تكون على البائع، لان البائع تعلق به حق التوفية، يعني تقبيض المبيع للمشتري، ولان القبض لا يحصل إلا بذلك بأن يكيل له المكيل ويزن له الموزون ويعد له المعد ونحو ذلك. فكان أجرة من يكيل ويزن ويعد ويزرع ونحو ذلك على البائع، لأن قلنا إيه تعلق به حق توفية الحق لصاحبه. كما أن على بائع الثمرة سقيها، يبقى هذا إيه مثال للتقريب، يبقى هو البائع هنا عليه أجرة الكيال ونحوه كما على أن على البائع للثمرة سقيها وهكذا. قال القاضي في التعليق: وأجرة النقاد فإن كان قبل أن يقبض البائع الثمن، النقاد هو اللي بيحسب الايه بيحسب النقود بيحسب المال، يميز جيدها من رديئها، فأجرة اللي يعد المال ونحو ذلك مقدلك إن كان قبل أن يقبض البائع الثمن، يبقى توفية الثمن ليأخذه البائع على المشتري، يبقى إذن أجرة النقاد على المشتري إن كان ذلك قبل أن يقبض البائع الثمن. ليه؟ لأن هو اللي عليه تسليم الثمن إلى البائع صحيحا. وإن كان الثمن قد قبض فتكون أجرة النقاد على البائع وسلمه وانتهت التوفية، هو الآن البائع هو قبضه وملكه، هو بقى اللي عايز ايه يجيب واحد نقاد ليميز له الجيد من الرديء ليرد الرديء ونحو ذلك. فالأجرة هنا وليعلم أن الثمن تماما، إذن الأجرة هنا بعد القبض على الايه، لأن هي دي حق البائع هو الذي يريد أن يفعل ذلك لمصلحته، فهي هنا على الايه على البائع. وأجرة النقل على القابض إذا كان المبيع منقول، يبقى نقله على من قبضه. ليه؟ لأن ده هو خلاص هو البائع قل بينه وبينه، فهو اللي ينقله لرحله، يبقى النقل هنا لا يتعلق به حق الايه حق التوفية، حق التوفية إنما يتأتى بالايه بالتخلية. فهو القابض هو اللي عليه أجرة الايه أجرة النقل. هذا الناقد يقول ايه: ولا يضمن ناقد حاذق امين خطأ. ونعرف الناقد اللي هو بيحسب الدرهم والدنانير وميز الجيد من الرديء، هذا الناقد اذا كان حاذقا امينا لا يضمن الخطأ اللي بيحصل سواء كان متبرع او بأجرة، لان هو ايه امين. اما اذا لم يكن حاذقا او امينا ضمنا، كما لو تعمد، يعني اللي فهم هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. اذا كان هذا الناقد لا يعلم منه انه حاذق او امين فيضمن، اما اذا كان حاذقا وامينا فلا يضمن هذا الناقد. وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري. الإقالة يعني نقض وإزالة البيع المبرم، فسخ. الإقالة فسخ، الإقالة رفع للعقد بعد وقوعه، رد السلعة للبائع ويسترد ثمنها، هذا أخذلك تسن للنادم سواء كان بائع أو مشتري، يجي تستحب لأحد المتعاقدين عند ندم الطرف الآخر بعد ما اشترى وندم ان هو اشترى، يتمنى ان لو عاد في هذه في هذا العقد او هذه الصفقة يجي الثاني يستحب، واولى ان هو ايه يقيله، لكن ليس على الوجود. بعد ذلك باب الربا، طبعا اتكلم على الربا والصرف. الربا اللي هو الزيادة في اللغة وفي الشرع، تفاضل في أشياء ونساء في أشياء، ربا الفضل وربا النسية، وكل كلاهما ورد الشرع بإيه بتحريم وهيئة الكلام. فيقول إيه: يجري الربا في كل مكيل ولو لم يؤكل وموزون ولو لم يؤكل. يجري الربا في كل موكيل، في كل مكيل، سواء كان مطعوم زي البر والأرز أو غير مطعوم زي الأشنان يجرب فيه إذا بيع بجنسه، واخد بالك؟ وموزون، واخد بالك؟ من النقد اللي هي الدراهم والدنانير بتوزن بالحبة والشعير ونحو ذلك، أو موزون من غير النقد لو مطعوم زي السكر، أو كان موزون ولا يؤكل زي القطن. فإذا بيع شيء موزون سواء نقد مطعوم أو غير مطعوم إذا بيع بجنسه ذلك هيدخل في الايه يجري فيه الربا. حديث عبادة بن الصمت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. ولو كان هذا المبيع شيء يسير لا يتأتى كيده، زي مثلا طفف بتمرة أو بتمرتين أو لا يتأتى وزنه، واخد بالك؟ زي مثلا مقدار يعني حبة أو أرزة في الذهب، وزن الذهب يعني إيه، هذه إيه أشياء تجي إيه بسيطة لا يمكن إيه وزنها، أو من فضة يعني. طال الأدلة عامة، طال إن هذا اليسير له ثمن حتى إن كان ثمن إيه بسيط وقليل، واخد بالك؟ لو واحد حلف ان هو مش هيبيع وباع هذا الشيء اليسير يحنث، واخد بالك؟ يبقى باع شيء ولو هو ايه شيء يسير يبقى يتأتى الربا في هذه الاشياء وان كانت في اشياء يسيرة وايه وبسيطة. فالمكيل كسائر الحبوب، بر، شعير، ذرة، ارز، عدس، واخد بالك؟ او حب الفجل اللي هو البذور بتاعت الفجل، او حب القطن، او الكتان، كل هذا ايه يعتبر ايه مكيل. والاصل الكيل والوزن، باصله الكيل والوزن الشرعي عند ايه كما كان يفعل به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا الان تتغير عندنا الايه الامور. نجي المكيل كسائر الحبوب والابازير اللي هي التوابل، الكزبرة والكمون، واخد بالك؟ ونحوه. فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير والمائعات، لبن، خل، زيت، أي إيه أي شيء من الأدهان كلها مكيلة. لكن الماء ليس بربوي، ولو كان هو مكيل لأنه لا يتمول عادة وأصله مباح، واخد بالك؟ فهذا يضعف العلة التي هي الكيل فلا تؤثر، يعني حالة مستثناة الماء. ومن الثمار، يعني من الثمار اللي هي ايه ما يكال من الثمار، كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور. البطم حبة خضراء او شجر لو حب مثل الحبة الخضراء، وده يعني نبات معروف في بلاد الشام. والزعرور، واخد بالك؟ حاجة كده قلناها قبل كده، من ثمر البادية يشبه النبك في طعمه وفي حموضه. والعناب، الثمر بتاع العناب ده ثمر أحمر طعمه لذيذ كده زي ثمرة النبك. والمشمش والزيتون والملح، ودخل معهم الدقيق، وهذه الأشياء كلها إيه تكيل. والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب. وفي بعض النسخ أنا شفت بعض النسخ المخطوطة والعنب، واخد بالك؟ والشمع، يجي الموزون زي الشمع والزعفران والخبز والجبن والعصفر واللحم والشحم والزبد، الأشياء كلها إيه توزن. علة الربا يعني موضوع علة الربا دي مهمة عشان هو المذهب على التعديه إلى غيرها. خدلك فعلة الربا، الربا في الذهب والفضة إنه دول موزوني الجنس، وفي البر والشعير والتمر والملح دي بقية الأصناف الستة اللي ذكرنا صلى في الحديث دول مكيلات في الجنس. خدلك يجي يلحق بيهم كل موزون وكل مكيل عشان توجد فيه الايه هذه العلة. وما عدا ذلك يعني ما عدا ما يكال وما يوزن، يعني احنا عندنا ايه الست اجناس، خلينا اول اثنين الذهب والفضه دول ايه يوزنوا، والاربع تانيين يكالوا. يجي كل مكيل يجري فيه الربا قياسا على الذهب والفضه، قياسا على الاصناف الاربعه اللي ذكرت مع الذهب والفضه، وكل موزون يجري في الربا قياسا على الذهب والايه والفضه. وما عدا ذلك يعني ما عدا ما يكال وما يوزن فمعدود لا يجري فيه الربا. ولو كان مطعم زي البطيخ زي الايه القثاء ذلك، القثاء دوت اللي احنا زي كده زي العجور والخيار ذلك والجوز والبيض والرمان والثياب معدودة برضو، الحيوان معدود برضو، التفاح الخوخ كل هذه الأشياء ايه معدودة. ولا يعني لا ربا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن. لان هو بالصناعه عطله ايه واخد لك ارتفاع للايه ارتفاع للسعر، واخد لك زي الثياب المعموله من حرير او من قطن، يعني مش خيوط حرير وقطن بتكال، هي في المذهب ايه واخد لك لا دي بقت ثياب، بقت ايه ثياب. او مثلا شيء اتعمل من حديد نعش للخيل يعني، او سكاكين او سيوف واخد بالك او السلاح. ولذلك هو بيقول لا ربا في الفلوس، الفلوس ديت اللي هي عملات من الايه الحديد او النحاس واخد بالك، لان هذا ايه هي اصل المعدنيه الحديد والنحاس هيدخل فيهم العله الربويه، لكن لما دخل فيهم ايه صناعه بقى مفهومش ايه الربا واخد بالك. وان كان الراجح ان فيهم ربا يعني، ان كان الراجح ان هذه الاشياء ايه واخد بالك تلحق بالنقدين وفيهم الايه الربا، وخاصة ان العملات الورقية اللي احنا بنقول البنكنوت دي تجري فيها الربا. والاواني واخد بالك زي اشياء مثلا معمولة من النحاس زي سطل كبير كده ولا دست كبير كده، دست بتاع الاواني كبيره يعني ان كانت معموله من غير الايه الذهب والفضه، لكن الذهب والفضه يحرم استعمالهم واتخاذ الاواني منهم ايه مطلقا. يجي عندنا ربا في الاشياء المكيله والموزونه وما يلحق بهما، واخد بالك غيرهم معدود ومزروع ونحو ذلك، هذا ايه لا يجري فيه الربا. ولا يجري الربا فيما اخرجته الصناعه عن الوزن. فصل. فإذا بيع المكيل بجنسه يعني المكيل بيع ايه بمكيل كتمر بتمر، او بيع الموزون بجنسه يعني بموزون زي ذهب بذهب وفضة بفضة وبر ببر وشعير بشعير، صح بشرطين يعني صح هذا البيع للبيع المكيل بجنسه بشرطين. الشرط الاول المماثلة في القدر، كدرهم فضة بدرهم فضة، مد بر بمد بر، مد شعير بمد شعير. لو باع صاع بصاعين او رطلا برطلين فلا يصح، وده اسمه ربا ايه ربا الفضل. الشرط الثاني القبض قبل التفرق من الايه من المجلس، لو اختلى يجي ربا ايه ربا نسيم. وإذا بيع بغير جنسه، أول حالة أنه يباع الجنس بجنسه، ذهب بذهب أو فضة بفضة. وإذا بيع بغير جنسه يعني المكيل أو الإيه أو المزع، أنا أتكلم الآن عشان اللي فيها الإيه حالة للربا، خلاص عرفنا الشيء بجنسه مكيل وموزون بجنسه أو مكيل وموزون بغير إيه بغير جنسه، زي ذهب بفضة وبر بشعير، يبقى دول غير جنس، جنس غير الايه الجنس. صح ذلك بشرط واحد وهو القبض قبل الايه التفرق، وجاز التفاضل طالما اختلف الجنس. مش معقوله مثلا جنس مختلف جنس قيمته مختلفه اقول هذا بناء وزنا بهذا، اخدنا ذهب مثلا ببر اقول كيلو ذهب بكيلو بر، او اخدنا او ذهب بفضه، ما يصحش هذا الايه الكلام، يجوز التفاضل مع اشتراط القبض قبل التفرق. فصح بيع مد من الشعير بخمسة أمداد من الحنطة، إن الجنس هنا إيه اختلف، إنه ورد في التفاضل الحاصل بين جنس واحد لكن دول جنسين مختلفين. وإن بيع المكيل بالموزون، مكيل بموزون، واخد بالك هنا مع اختلاف الإيه مع اختلاف الجنس، كبر بذهب، هبك دي حالة خاصة جدا، واخد بالك مش موزون بموزون مع اختلاف الجنس او مكيل بمكيل مع اختلاف الجنس، ده خدنا نوع من الاول مع نوع من الايه من الثاني، فيهم النقدين او ما يقوم مقامهم، واخد بالك واضح كده الفرق بين الحاله دي والحاله اللي قبلها. يبقى بيع مكيل مش بمكيل مع اختلاف جنسه او موزون، لا ده مكيل بموزون، والجنس طبعا هنا طبعا لازم يختلف. زي بر بذهب، هنا يجوز التفاضل والتفرق قبل القبض، وهذه البعض ينقل عليها اجماع. شكل انت ممكن تشتري مثلا ارز مؤجل بسعر مؤجل بمال مؤجل، واخد بالك، وتقول لي لا ده اصل ده جنس ربا وده جنس ربا ولازم، لا ده في اتفاق على ان، بس الاتفاق على النقدين بس مش ما يلحق بهم من، لان ان النقدين ما بيلحقش بهم، يعني الصح في النقدين مش هم موزون بيلحق بهم كل موزون، صح ان دول النقدان ولاحق بهم ايه دول العملات ولاحق بهم غيرهم، واخد بالك، فما دخلش بهم الحديد والنحاس والنقد. فاذا كان احد المكيل يعني احد النقدين بغيره، واخد بالك، من المكيلات جاز الايه، طبعا مش المكيل مش الذهب بالذهب او الذهب بالفضه او الفضه بالذهب، لا ده ذهب او فضه بايه بمكيل، جاز الايه التفاضل والايه والنسب، لان العله مختلفه، طبعا مش اشترط القبض، واخد بالك. وان كان الخرقي بيقول لا يجب التقاوض عشان الحديث اللي احنا ايه ذكرناه، يجب الايه، فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، يدا بيد اذا كان يدا بايه بيد. ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا، يعني الاشياء اللي اصلها الكيل زي البر والشعير والتمر والملح، واخد بالك، هذه الاشياء لا يصح بيعها ب ب بنفس جنسها وزنا. اقول له مثلا ايه اديني مثلا مد بر برطل ايه بر، لا لا يصح هذا الكلام. ولا يصح بيع الموزون اللي اصله في الشرع انه يوزن زي الذهب والفضه والنحاس والرصاص ونحو ذلك بجنسه مكيل، لان كده مش هيحصل العلم بالايه بالتساوي، وعدم العلم بالتساوي واخد بالك كالعلم بالتفاضل. لو علمنا مساواه المكيل للموزون او الموزون بالمكيل، يبقى احنا عرفنا كده الايه التماثل، عرفنا التماثل، عرفنا مثلا ان صاع بر مثلا وزنه بالوزن مثلا خمس ارطال مثلا ونصف نصف، عرفنا كده، يجي نقول مثلا نبيع ده بده، يجي كاننا ايه عرفنا التماثل يبقى كان ايه كانه كيل بكيل. ويصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه. يصح بيع اللحم بمثله وزنا من جنسه سقرب او ايه او يبس، بس بشرط ان احنا ايه ننزع لا تفاوت اللي هو الايه العظم من داخله. فان بيع يابس منه برطبه كده ده واحد تجيل واحد ايه خفيف، مش يصح لعدم الايه التماسك. لو بعناه بالعظم لا يصح لان هنجهل الايه التساوي في هذه الايه في هذه الحاله. العظم يختلف وزنا من ايه من وبحيوان من غير جنسه. يصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه. يصح بيع اللحم بمثله اذا نزع العظم. وبحيوان من غير جنسه يصح بيع لحم حيوان بحيوان من غير جنسه. واخد بالك؟ اخد جمل كده، ذبحت جمل هاخد قطعه من لحم الجمل هبيعها بشاة تكافئ الايه الشاة، لان ربوي بيع بغير اصله ولا جنسه فيجوز بيعه. جاء من هذا الكلام بيع لحم بحيوان من جنسه لا صح بيع ايه لحم بحيوان ايوه من جنسه، ده بيبيعه بأصله وأصله هو منهم فلا يصح. ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة. دقيق ربوي زي دقيق البر بدقيقه برضو نفس الكلام مثلا بمثل. يصح هذا البيع لما يستوي لهم الدقيقان نعومة أو خشونة، لأنه مستوي في حالة الايه بالك يعني هذا الوجه لو احنا افرضناهم واخد بالك لا ينفرد احدهما بالنقصان، لان هم في نفس الايه الصفة، ده ناعم زي ده وده خشن ايه خشن زي ده. يجي هذا الحال احنا ايه نأمن عدم الايه عدم التماثل. يجى كده هوط نأمن عدم احنا كده امننا ان هم متماثلين. واخد بالك؟ امننا ان هم انت تبيعهم ده اصلهم ايه الكيل، خلاص يتباعوا كيل. و رطبه برطبه عنب بعنب مثلا واخد بالك يصح. ويصح بيع اليابس باليابس زي تمر بايه بتمر وزبيب بزبيب دول بجفين واخد بالك. يبقى الرطب نبيعه بالرطب عشان كده زي مثلا لحم ناشف ولحم ايه رطب، يبقى دول ما ينفعش نبيعهم ببعض لان الوزن هي ايه هيختلف. ايضا التمر بالرطب كده الوزن ايه او الكيل هيختلف واخد بالك. يبقى مش كده ايه مفيش تماثل. يبقى لكن ممكن ابيع الرطب بالرطب والايه واليابس باليابس. يصح بيع عصيره بعصيره زي عصير عنب بعصير عنب زيت زيتون بزيت زيتون اذا كان مثلا بايه بمثل. ومطبوخه بمطبوخه يصح بيع المطبوخ بالايه بالمطبوخ كرطل سمن بقري برطل سمن ايه منه برضه مثلا بمثل. متى يصح؟ اذا استويا نشافا او رطوبة، يعني اذا استوى اللي هم الجنسين الربويين في النشاف او الرطوبة. لو كانوا ايه النشاف اذا كانوا ناشفين والرطوبة اذا كانوا ايه رطبا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون، وشيرج بسمسم، وجب بلبن. الجبن برضو زي الأقط أو الزبد أو السمن، واخد بالك؟ ليه؟ لاستخراجه منه. يجا كأن بعنا لحم بحيوان من جنسي. ولا خبز بعجين لا يصح بيع نوع مسته النار، زي الخبز، خبز مثلا من الشعير بنوعه اللي ما مستوش النار، واخد بالك؟ كعجين شعير مثلا يعني. ولا زلابية بقمح، لأن النار بتذهب بعض الرطوبة من أحدهما، يجب كده جهلنا التساوي في الاثنين. ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، يجب لا يصح، دي اسمه بيع المحاقلة، خد لك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، خد لك، والنهي للفساد والتحريم. ليه بيع الحب زي حب الايه، زي البر، زي الشعير، لما يكون اشتد في سنبله تبيعه بايه؟ بجنسي، لانك انت هتجهل الايه؟ التساوي الان، واخد بالك؟ وقلنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. كذلك لا يصح بيع قطن في اصوله بقطن، واخد بالك؟ نفس ما احنا قلنا ده مش هينفع دي، عشان ده جاء ضروره ابو داش. ويصح بغير جنسه، يجي يصح بيع حب مشتد في سنبله بغير جنسه من حب او غيره، تبيع بر مشتد في سنبله بشعير او فضه، لان هنا لا يشترط الايه؟ التماثل او التساوي، واخد بالك؟ لان اختلف الايه؟ الجنس. ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما، او مع اللي هم العوضين يعني، او مع احدهما من غير جنسه، كمد عجوه ودرهم بمثلهما، يعني بمد عجوه وايه ودرهم، لان هم لو دول جنس مد عجوه بمد عجوه يجا، لكن تدخل معاه ايه جنس اخر، يجا خدنا جنس، واخد بالك، ربوي ومعهم شيء تاني مش من جنسهم، بجنس ربوي معاه تاني شيء مش ايه مش من جنسهم، واخد بالك؟ يجا لا يصح بيع ربوي بجنسه ومع هذا الربا وجنسه، او مع احدهما ما هو من غير ايه جنسي. بيضرب مثال كده بمد عجوه وايه ودرهم، بمد عجوه ودرهم، حتى ولو ان، شوف، ولو ان المدين والدرهمين من نوع واحد، او بيع مد عجوه ودرهم بمدين من عجوه او بدرهمين، وكبيع محلى بذهب بذهب، او محلى بفضه بفضه، او بيع دينار ودرهم بدينار، واخد بالك؟ المساله دي دايما بيطلق عليها مد عجوه ودرهم، يسموها مساله مد عجوه ودرهم، لان هي مثلت بايه بذلك. طبعا هو المذهب على عدم جواز هذه البيوع لحديث فضال بن عبيد، اتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلاده فيها ذهب وخرز، ابتاع رجل بتسعة دنانير او سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تميز بينهما، فرده حتى ميز بينهما. وقضيك في رواية تاني، النبي صلى الله عليه وسلم امر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم الذهب بالذهب وزنا بايه بوزن. هنا البطلان ليه؟ سد لذريعة الايه الربا، خد بالك؟ إلا مرحلة مستثناة أن يكون ما مع الربوي يسيرا لا يقصد. أخذ بالك؟ ما ينفعش نعمل له عقد منفرد كخبز فيه ملح، بخبز فيه ملح، الملح في الخبز لا يؤثر، وأخذ بالك كوجوده إيه؟ كعدمه. ويصح اعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا أو لحما. ليه بقى؟ هو خلي بالك قيمة النصف الذي في الدرهم كقيمة النصف الذي مع الايه؟ مع الفلوس أو مع اللحم ونحوه، وقيمة الايه؟ الفلوس أو الحاجة كقيمة النصف الآخر سواء. لا مختلف الجنس. ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا. هنا بيقول لا تعتبر المماثلة في القيمة، خد لك. الأصل المعيار الشرعي اللي هو الايه هنا في الأشياء دي، الذهب والفضة المعيار الشرعي اللي هو الوزن. لا يصح ذلك اللي هو صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا في الوزن مش بالعد، واخد بالك، بشرط القبض قبل الايه؟ التفرق، وان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه. يجي موضوع الصرف ده اللي هو تغيير الايه؟ العملات. تغيير العملات، واخد بالك. يجي يصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة، واخد بالك، بشرط الايه؟ التماثل وزنا، خد بالك. طب ما القيمة تختلف، فيبيع بسعر الايه؟ يقدرها بسعر اليوم. وطبعا ان هو ايه؟ يقبض قبل التفرق، يقبض قبل الايه؟ التفرق. ودي اصلا زي ايه يا جماعه؟ يعني مثلا المفروض ان اي عمله لها غطاء ذهبي، اي عمله ورقيه، خلينا في الصرف اللي احنا ايه عارفين العملات الورقيه دي، لها غطاء ذهبي من الذهب او الايه؟ من الذهب او الفضه. مفروض كده، مفروض ان احنا عندنا مناجم من الذهب ومناجم كثيره من الذهب. الدوله عشان تطبع مثلا ورقه ب 100 جنيه، هذا صك من الحاكم انه يسلم لحامل هذه الورقه قيمتها من الذهب او الفضه، فبيعمل ليه؟ يحط في البنك المركزي قيمه هذه الورقه ها من الذهب او فضه، يحطه خزين في البنك المركزي كده. العمله بتاعته يجي لها ايه؟ لها وزن ولها قيمة لا تتذبذب، لأن لها غطاء، واخد بالك. وده الأصل طبعا في حوالي سنة 70 كده اهوت، أمريكا طبعا إيه تدخلت وخلت الغطاء في كثير من الدول بالدولار، وحشت الغطاء اللي هو بالذهب والفضة. لكن حتى كان أيام الإنجليز واحتلال والملك فاروق وكده كان بيعمل غطاء، واخد بالك. حتى إن هو في كانوا بيقولوا إن هو لقى مناجم من الذهب، قال لا احنا مش هنفتح المناجم دي خليها للاجيال اللي ايه اللي بعد كده، بحيث انها تلاقي تعمل غطاء للايه للعمله. فالمهم ان ان ان هذه العمله اصلها ذهب او ايه، العملات الورقيه دي اصلها ذهب او ايه او فضه، فانت بتيجي تعمل. وكذلك الدولار او الريال السعودي او الجنيه المصري اصلهم ايه؟ ذهب او فضه. فانت بتبدل مثلا جنيه مصري بدولار، واخد بالك، فبيجي ايه؟ جنس بجنس. طب قيمة الذهب اللي في الجنيه المصري غير قيمة الذهب اللي في الايه؟ في الدولار، يختلف الايه؟ القيمة، واخد بالك. يجي احنا كده هوط هنقول ايه؟ هنقول ده مثلا 13 جنيه مثلا ها بدولار واحد، لان القيمة مثلا يعني القيمة اللي هي اللي يحملها 13 جنيه دول من الذهب ها تماثل القيمه اللي يحملها الدولار من الايه؟ من الذهب. طبعا هو بيقول لك ذهب او فضه، واحنا قلنا ان ذهب وذهب، واخد بالك، لازم يدا بيد ومثلا بايه؟ بمثل. فقال لك لا خلاص احنا ده طالما ان هي ايه ممكن ذهب او فضه مع اختلاف الايه؟ الجنس، فمش هنشترط الا الايه؟ الا التقابض، الا الايه؟ الا التقابض. فبيشوفوا قيمة دي الذهب أو فضة كام، بقيمة دي الذهب أو فضة بيعادلهم ببعض، ويشترط الايه التقابض. لذلك ان الصرف في العمله لابد ان يكون يدا بايه بيدا بيد. وان يعوض احد المثلين عن وقت ساري اللي احنا قلنا يوم الصرف. واخد بالك؟ شوف مثلا الدولار بكام النهارده، بكام جنيه، فبنشوف بقى ال 13 دولار او ال 12 دولار ال 13 جنيه بنشوف كل يوم بيختلف عن الثاني. 10 ما هو خلاص احنا بنشوف بقى ايه النقد دوت. واخد بالك؟ بنعادل قيمه الذهب والفضه في ذهب بده. نكمل باب اصول الثمار ولا يعني؟ طيب خلاص نكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله، ونبدا في المره القادمه باب بيع الاصول والثمار. اقول قولي هذا، استغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا. لا يقول ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا والموجود